قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الرافضي: وعن محمد بن كعب القرضي القرضي قال: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة بن شيبة: معي مفاتيح البيت، ولو أشاء بت فيه. بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. بت في المسجد. وقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا كلام هذا الرافضي في يعني تفسيره لنزول هذه الآية: جعلتم سقاية الحاج. نعم. والجواب أن يقال: هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة. نعم، قال هذا اللفظ إن حديث هذا ما له أي ذكر في كتب الحديث المعتمدة. نعم. بل دلالات الكذب عليه ظاهرة. دلالات الكذب على هذا الحديث ظاهرة. نعم. منها أن طلحة بن شيبة لا وجود له. طلحة بن شيبة ما فيش حاجة اسمه طلحة بن شيبة. نعم. وإنما خادم الكعبة هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. نعم، هذا خادم الكعبة، ثم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. نعم. وهذا مما كما حمى فتح الكعبة. نعم. وهذا مما يبين لك أن الحديث لم يصح. نعم. ثم فيه قول العباس: لو أشاء بت في المسجد. إيه. لأي كبير أمر في مبيته في المسجد حتى يتبجح به؟ نعم، يعني إيش يعني بت في المسجد يعني؟ المسجد ليس شيئا كبيرا يعني، مسجد مفتوح. مسجد الحرام كانت العرب يعني تفتح يعني، والمبيت في المسجد في أساسه، حتى لو كانوا يغلقونه قبل يعني الفتح، لكن هذا ليس أمرا كبيرا يعني. نعم. لا، المسجد ذاك الكلام الذي نسبه عن يعني عن ما سماه طلحة بن شيبة، هذا غير موجود، انه يبت في داخل الكعبة، انه معاه مفتاح الكعبة معاه. اما الثاني يبت في المسجد برا الكعبة، لولو السقاية، لانه مزمزم برا الكعبة. نعم. ثم فيه قول علي: صليت 6 أشهر قبل الناس، فهذا مما يعلم ببطلانه بالضرورة. ايش صليت 6 أشهر قبل الناس يعني؟ هذا وليس بصحيح. ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذه كانت يعني أسلم قبله، ولم تمضي شهور إلا قد أسلم على ذلك الجم الغفير. نعم. كان بين أسلامه وإسلام زيد وأبي بكر وخديجة يوما أو نحو، بس يعني يوم أو نحو يوم بس. نعم. فكيف يصلي قبل الناس ب6 أشهر؟ 6 أشهر. نعم. وأيضا فلا يقول أنا صاحب الجهاد وقد شاركه فيه عدد كثير جدا. حتى قوله أنا صاحب الجهاد يعني كلمة أنا صاحب الجهاد، فواحد صاحب الجهاد قد شرك في الجهاد من أول ما خرج النبي للجهاد، خرج معه الأنصار وخرج معه المهاجرون. نعم. وأما الحديث فيقال: الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ولفظه عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. نعم. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. نعم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الجمعة. ولكن أن الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية إلى آخره. نعم، هؤلاء الصحابة الذين يعني وجد بعضهم أنه لا بعد الإسلام ما في أفضل من سقاية الحاج، ووجد بعضهم أنه بعد الإسلام ما أفضل من عمارة المسجد الحرام، فصاحب قال الجهاد، فالله تبارك وتعالى بين أن الجهاد أعظم أجر وأعلى من عمارة المسجد الحرام وسقاة الحج. نعم. وهذا الحديث ليس من خصائص الأئمة ولا من خصائص علي. أن الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله كثيرون، والمهاجرون والأنصار يشتركون في هذا الوصف، وأبو بكر وعمر أعظمهم إيمانا وجهادا، لا سيما وقد قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. ولا ريب أن جهاد أبي بكر بماله ونفسه أعظم من جهاد علي وغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر. قال: ما نفعني مال أبي بكر. وأبو بكر كان مجاهدا بلسانه ويده، وهو أول من دعا إلى الله، وأول من أوذي في الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشاركا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وجهاده، حتى كان هو وحده معه في العريش يوم بدر. هذا هو رضي الله عنه، هذا أعظم الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نعم. حتى أن أبا سفيان يوم أحد لم يسأل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بكر وعمر. نعم، هم فقط ما يدل على أن هؤلاء هم أركان الإسلام. قالوا: أفيكم رسول الله؟ أفيكم محمد؟ قال: أبو سفيان وهو على كفره ينادي يوم أحد بعد أن كشف المسلمون، ويقول الباقين البيت يعني: أفيكم محمد؟ فقال النبي: لا تكذبون. أفيكم أبو بكر؟ فيكم عمر؟ فدول هم ما قال غير هؤلاء، ما يدل على أن هؤلاء أرسل الإسلام، إذا ذهب دول ذهب الإسلام. نعم، وقدمهم. نعم. لما قال: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال: أفيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموه. فقد كفيتموه. كفيتموه. خلاص الفضل. كرمهم قدس. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت عدو الله، ان الذين عددت لاحياء، وقد ابقى الله لك ما يخزيك. ذكره البخاري وغيره. نعم. فصل. اللهم صل وسلم.